ايش؟ لا هذا اخطا فيه رحمه الله. لا يجوز ان نقول بلا تنقل، ولا يجوز ان نقول بلا تحرك مثل ينزل الى السماء الدنيا، ما يجوز هذا ولا هذا. نقول ياتي كيف شاء. نعم. الهدايه ذكرنا الشيخ، الهدايه هدايه العلم وهدايه العمل. نعم. اذا استكبر الانسان على العلم على العمل فعلم الشيء، لكن استكبر على العمل، اذا استكبر عن العمل فهو ان دل القران على او السنه على الكفر فهو كافر، كالذي لا يصلي مثلا. يهود ايش؟ هل نقول في خصله من خصال اليهود لانه استكبر عن العمل؟ لا يا حبيبي، غلطان غلطان. نقول في خصله من خصال ابليس اشد. نعم. نعم. كذلك الجهل. كيف الجهل؟ تتعمد العمل بالجهل. وشلون يعني كيف؟ الانسان يعني يعرف ان هذا جاهل لكن يتعمد هذا الشيء الفعل، يعني وقع في الجهل. لا الجهل ما الجهل معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تعمد الجهل. تعمد الجهل. الجهل وصف ما هو يتعمد. هل يقدر الواحد إنه إن يجهل اللي هو عالم؟ هذا كلامك أنت تقول تعمد الجهل. ما يتعمد. واضح هذا يعني تعبد الشيء هذا بجهل. ونقول هذا علم حقيقي. لا تعبد على الشيء هذا. صار عنده استكبار. نعم. ما هو إيش؟ العرض ما قام بغيره مثل اللون، الطول، القصر، البياض، نعم السواد وما أشبه ذلك. ما لا يقوم بنفسه فهو عرض. نعم. إيش؟ لا لا العرض الوصف. كل وصفه هو عرض. كما قال السفني قال فإن يقوم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض. نعم. حديث أبي غزين العقيلي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إلينا ربنا وهو شخص واحد. نعم. السؤال يا شيخ ما فهمت يعني الصحابي لا ما يريد يعني يريد بيان وجه ذلك على أن الحديث في صحته نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك.